الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في بدايات هذا الدرس، درس السيرة، الذي نسأل الله تعالى أن يجعله درسا مباركا، وأن يجعله سبيلا لنا للتعرف أو لتعرف النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه ومعرفة شمائله وما كان عليه من أخلاق عظيمة وأحوال جليلة بهرت العقول وأخذت بالقلوب. وهذا كما ذكرنا في دروس الماضيات سبب من أسباب المحبة التي هي فرض واجب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك محبته صلى الله عليه وسلم سبب وخصلة من الخصال التي تدرك بها حلاوة الإيمان، كما في حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكنا في الدرس الماضي في نقرأ في الدروس والعظات التي تستفاد من دراسة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغنا أن في السيرة معايشة للصحب الكرام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسعادة بصحبة خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم. وقد ذكرنا أمثلة من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكيف أنه كان يتفاعل جدا مع السيرة، يقصها عليك ويسطرها في كتابه هذا بقلبه، فإذا مر بالمواقف المفرحة سطرها لك وهو يحمد الله ويشكر الله وينسب الفضل والمنة لله. وإن مر بالمواقف المحزنة كقتل المسلمين وأذيتهم كتبه وسطره وهو يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما هو يخبرك عن مصاب وقع الآن. وهذه مسألة عظيمة تدل على فضل هذا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. واقرأ كتابه التاريخ البداية والنهاية، تعرف ما قلته لك من أنه كان يكتب هذا التاريخ بقلبه وبنفسه يسطره لك لتعيش تاريخ أمتك بكيانك وبمحاسيسك وبمشاعرك. وكذلك أن أهل الإيمان يجدون فيها المتعة الروحية، فليسوا بحاجة إلى أفلام ساقطة ولا روايات هابطة ولا إلى قصص خرافي، إنما في سيرة رسول الله كفايتهم، وفي أخباره عظتهم وعبرتهم. كذلك فيها الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية، وقد ضربنا أمثلة فيما مضى. وكذلك فيها نماذج من السياسة الشرعية، دروس تربوية وسياسة شرعية. أقول من النماذج التي تدلك على حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان يحمل لواء في يوم الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة نهيا شديدا أن يبدأوا بقتال، فسمع بعض الصحابة سعدا يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني يتوعد بأن يكون في هذا اليوم قتال شديد. ومكة لها حرمة عظيمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن جاء أحد يحتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقول له: إن الله أباحها لنبيه ساعة من النهار ولم يبيحها لأحد بعده. فبمجرد ما بلغ الخبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام بأخذ اللواء من سعد بن عبادة وسلمه قيس بن سعد، قيس بن سعد بن عبادة يسلم ابنه. وفي هذا حسن سياسة، لأن الراية إن أخذت من سعد وسلمت إلى أحد بخلاف ابنه ربما دخل هذا الأمر عليه وكان سببا في فتنة له، وهو زعيم من زعماء المسلمين وقائد من قادات الأنصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الأمر بحكمة عظيمة، أخذ الراية من سعد وأعطاها ابنه قيس، وبهذا سدت الفتنة من هنا ومن هنا، فلا يدخل الأمر على سعد مدخلا سيئا، ولا تستحل الحرمة التي أنشد هذا الرجز في طريقه إلى مكة. كذلك نرى أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغته مقالة عبد الله بن أبي، لما حصل شيء بين غلام الأنصاري وآخر من المهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين، واصطف الناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين الظهر عليكم، دعوها فإنها منتنة، حذرهم من هذه النعرات. ويذكر العلماء فائدة، وهي أن اسم المهاجرين اسم شرعي، واسم الأنصار اسم شرعي، لكن مع ذلك لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم التعصب لهذا الاسم ولا لهذا الاسم. لما خرج مخرج يا للأنصار يا للمهاجرين، مع كونها أسماء شرعية، إلا أن النبي جعل العصبية لها من أمر الجاهلية، بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. قال عبد الله بن أبي لما بلغته هذه الحادثة، قال: ما مثلنا وهؤلاء إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك. استغل هذا الحدث ونفخ فيه وأراد أن يوقع فتنة بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحن هؤلاء إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، يصفهم بأنهم كلاب. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وزيد بن ثابت يسمع المقالة ويخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي عبد الله ويحلف بالله ما قال، ويميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تصديق عبد الله بن أبي، وينزل القرآن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله في حكاية قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كنت تريد قتل أبي فأنا أكفكه حتى لا يقتله مسلم، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله فأقتل نفسا محرم. فأمره النبي أن يحسن إلى أبيه وأن لا يتعرض له. هذا كان من حسن السياسة النبوية والرعاية والتألف لقلب عبد الله بن أبي. الأب منافق معروف، لكن النبي أحسن إليه مراعاة لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن أبي. كذلك من سيرة أصحابه جاء عزل خالد، والمسلمون في الشام يقاتلون بعد أن توفي الصديق رضي الله عنه وولي الخلافة عمر. قام عمر بعزل خالد وأرسل بكتاب فيه العزل وتعيين أبي عبيدة عامر بن الجراح، وجاء الخطاب إلى أبي عبيدة أثناء القتال، فأمسك الخطاب عنده ولم يظهره حتى انتهت المعركة وانتصر المسلمون، ثم قال هذا الكتاب قد جاءنا من أمير المؤمنين وفيه. الآن ماذا يقول الأمر لو أنه أخرج الكتاب بمجرد وصوله؟ ما هو الأثر المترتب على هذا بالنسبة للمسلمين؟ لكن هذا التأني من أبي عبيدة، هذه الأنات وهذا الرفق وهذا النظر لمصلحة الإسلام والمسلمين والتسامي على حظ النفس، هذا كان من ثمار تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه اذهب، لما جاء الخبر أن قريظة نقضت عهدها، اذهب وأتني بخبر القوم، فإن وجدتهم قد نقضوا العهد فالحن لي لحنا أعرف به ولا تفت في عضد القوم. أمشي يا حذيفة لبني قريظة، لو لقيتهم نقضوا العهد تعال أديني إشارة كده، يعني ما تقول لي يا رسول الله نقضوا العهد كده، ما تقول كده، قول كده إشارة أفهم منها أنهم نقضوا من غير أن يؤثر ذلك سلبا على المسلمين. واضح يا جماعة؟ لأنه الآن حصار وجوع وخندق، أمور عظيمة جدا ونفاق. لما يجي خبر زي ده إنه الآن نقض اليهود العهد، المسلمون أصلا في بلاء عظيم، هذا الخبر أثره سالب على المسلمين. فقال الحن لي لحنا ولا تفت في عضد القوم. أين هذا الآن من بعض الأبواق التي ابتلي بها المسلمون، ينشرون على المسلمين أخبارا ومعلومات عن عتاد الكافرين وأعداد الكافرين وأسلحة الكافرين المتطورة جدا. يعني إنسان يقول لك إن لأمريكا من القوة ما يدمر العالم 25 مرة، يقول الكلام ده لناس أمريكا دي عندها قوة تدمر العالم 25 مرة. تصور معي أثر هذه المعلومة على عامة الناس إذا كانوا يثقون بهذا المثقف الذي يقرأ ويطالع. طوال العام يقول لك يا أخي إحنا ما عندنا قدرة على الكلام ده، ما عايزين شنو نازل شريعة ما أنا خليها مالو خليها. إسرائيل تفتح مكتب سفارة يقول مالو ما يفتحوه مالو ما بيبنعون ديننا وخلاص لكم دينكم ولي دين، يبدأ يفتي ويشرع وينظر انهزام، يحصل انهزام بالنسبة لهذا المسلم وهو يسمع هذا الخبر الذي لا يصلحه أبدا بل يضره. الواجب أن نراعي، وإذا كان خذ معي وانتبه معي، إذا كان النبي قد راعى هذا الأمر بالنسبة للصحابة الذين معه وهو بين ظهرانيهم حي بينهم رسول الله وجبرائيل ينزل، إذا كان النبي قد راعى هذا بينهم في تلك الأيام فكيف في أيامنا هذه وفي أزمنتنا هذه؟ على المسلم أن يكون حذرا، حتى الإشاعات التي يتلقاها لا ينبغي أن يشيعها المسلم، لأن الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كذلك مما يستفاد من السيرة في السياسة الشرعية أن ولاة الأمر والقضاة مطالبون بالعدل بين الرعية ومطالبون بالبحث عن البينة، يعني لو أن هناك قضية البينة فيها غير ظاهرة يجب على القاضي وولي الأمر أن يبذل الوسع، أن يبذل الجهد ويستفرغ الوسع في معرفة البينة. اقرأ في سيرة عمر ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن الناس في عهد عمر وجدوا غلاما قد ألقي في موضع، أو قبل ذلك وجدوا شابا أمردا قتيلا، شابا أمردا لم ينبت شعر وجهه، قتيلا طعينا ولم يعرف قاتله، وبعد 9 أشهر وجدوا قريبا من هذا الموضع طفلا صغيرا حديث الولادة وقد ألقي هناك. الآن بين الحادثة الأولى والحادثة الثانية قرابة سنة، لكن عمر الذي كان يقول والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريق يا عمر، وعمر الذي قال في سنة طعنه وموته لئن أحياني الله إلى العام القابل لم تحتاج أرامل العراق إلى أحد بعدي. أرامل العراق، والعراق بعيد من الدولة المسلمة، فإذا عم الخير إلى العراق دل ذلك على أنه قد عم في الحجاز وفي نجد وفي غيرها. جاء بالصبي إلى عمر، لا لاحظ ما هي المشاغل التي تشغل أمير المؤمنين، دولة مسلمة دولة إسلامية وأعظم الفتوحات كانت في عهده رضي الله عنه، وقد طالت مدة خلافته 12 سنة، وهذا ما أول به رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في صحيح البخاري، أنه رأى في منامه كأنه يرى بئرا، وجاء أبو بكر الصديق فنزع نزعا ضعيفا، ثم جاء عمر قال فلم أرى عبقريا مثله، نزع حتى صدر الناس. حافظ ابن حجر رحمه الله يذكر أن هذا أول بقصر مدة خلافة الصديق 2 سنة وقليل، وطول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنوات. أقول الفتوحات والمشاغل والدولة والديوان والتاريخ حصل في عهده، كل ذلك لم يشغله عن هذه القضية، فأمر بامرأة أن ترضع هذا الصغير وأن تطوف به في بيوت المدينة. قال لها فإن رأيت من أقبلت عليه من النساء وهشت وبشت فأخبريني بها. فما زالت المرأة ترضعه وتطوف به في بيوت المدينة حتى دخلت دارا مرة فجاءت امرأة وضمت الصغير إلى صدرها وقبلته وأعطته هذه المرضع، فأخبرت المرضع عمر فسأل عنها، وإذا ببنت أو امرأة مع أبيها في طرف المدينة يسكنان خيمة، فجاء عمر وسلم على أبيها وقال أين فلانة، فجاء بها وقال لها وقد شهر السيف، والله إما أن تخبريني بأمرك أو أن أفعل وأفعل. فقالت له يا أمير المؤمنين أنا مع أبي نسكن هذه الخيمة، وكانت لنا جارة من النساء امرأة كبيرة أرادت سفرا، فأخبرت أبي أن معها جارية ستتركها عندنا حتى تذهب وتأتي. فلما جيء بالجارية عندنا لم أشعر في الليل إلا ورجل على صدري. هذه الجارية التي المزعومة ليست جارية، شاب أدخل على هذه الأسرة على أنه جارية، واحتالت المرأة على هذا على هذه الرذيلة بهذه الطريقة. قالت فتحسست خنجرا تحت وسادتي فطعنته به فمات، فألقيته في الموضع الذي وجدتموه فيه، ويقدر الله أن أحبل منه بهذا الصغير فولدته وضعته حيث وجدتموه. فقال لها عمر أما لو أنك كذبت لا ضربت الذي فيه عينيك، أو كلمة نحوها. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في بابي في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو في أن القاضي مطالب باستخراج البير، يعني القاضي ما يقول لا الحيثيات اللي قدامي دي ما في دليل والموضوع ده يقفل، لا، يجعل من همه أن يبحث عن البير، يجعل من فكره، لأن المقصود من القضاء إيصال الحق إلى أهله ودفع الظلم عمن وقع عليه الظلم، هذا المقصود من القضاء، هذه مسؤولية يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فهذا وأمثاله كثير في التاريخ وفي السيرة يستفيده المسلم بقراءة السيرة النبوية. فالسياسة الشرعية شأنها عظيم. كذلك كان من فرسان الصحابة المشهورين والأبطال المذكورين كما ذكر الذهبي رحمه الله طليحة هذا الذي ادعى النبوة، طليحة العنسي، كان قد ادعى النبوة، ارتد وادعى النبوة تبعه جماعة، ثم تاب وأناب وحسن أمره جدا، وأدرك أيام طيبات بعد ذلك وأبلى بلاء حسن في الجهاد. ماذا فعل الصديق رضي الله عنه ويروى عن عمر؟ يكتب الصديق لقادته أن استشيروا طليحة الأسدي، معذرته طليحة الأسدي، استشيروه في أمر القتال ولا تؤمروه. هو كفارس شهير عنده معرفة ودربة، استشيروه ولا تؤمروه. يقول ابن كثير: قلت وهذه سياسة رشيدة من الصديق رضي الله عنه، يستفاد منه في مجال خبرته من غير أن يعرض لفتنة، لأن الرجل كان في مقام ادعاء النبوة، فلو رأى معه جنود وجيوش وجموع ربما عاد إلى الذي كان عليه يأمر فيطاع، إشكال أصلاً قبيل أصلاً ادعى النبوة، فليس هذا من مصلحته في شيء. ولكنه لا يهمل كفارس وكقائد، لا يهمل، يستفاد منه من غير أن يفتنى. استحسنها ابن كثير وقال: وهذا وهذه من السياسة الرشيدة من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. السياسة الشرعية التي صنفت فيها مصنفات ككتاب الشيخ الإسلام السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وكغيرها من الكتب الأحكام السلطانية الماوردي وغيرها، مبنية على قضاء وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كيف كانوا يفعلون. هذا أمر مهم، وأنت تجد كثير من النماذج، ولذلك هذا يوطئ لنا ويمهد لنا دراسة السيرة. نحن لا ندرسها قصص نملأ بها الوقت فقط وحكايات مجردة، إنما نريد أن نعمل الفكر والتأمل والتعقل لاستنباط الأحكام واستخلاص العظات والعبر. وأحكي لك قصة بعيدة قليلا لترى عبقرية أهل الإسلام. الشعبي أبو عامر الشعبي رحمه الله كان من أذكياء الناس وكان من دهاة العرب. أرسله عبد الملك بن مروان مرة برسالة إلى ملك العجم، فلما عاد من هناك أرسل مع عامر الشعبي إلى عبد الملك بكتاب، فلما قرأ عبد الملك الكتاب قال لعامر الشعبي: تدري ماذا كتب لي هذا العلج؟ عارف قال له جابه يشرب؟ قال: كتب لي أتعجب كيف لا يملك هذا ولا يكون حاكما على المسلمين وهو بهذه الصفات. الكتاب فيه كده، يعني فيه أنا مستغرب زيدة ليه ما يبحث. قال أبو عامر الشعبي: لو رآك لما قال هذا يا أمير المؤمنين، لو شافك ما كان قال كده. قال عبد الملك: أراد الخبيث أن أقتلك، حسدنا فيك فأراد مني أن أقتلك. قال: أنت ما عارف القصة إيه، كتاب زي ده معناه يعني معناه شنو؟ يتخلص منك يعني أقتلك. هو من حسده أن يوجد سفير بهذا المستوى في المسلمين بهذا العقل، يريد أن يتخلص. كيف يتخلص؟ بحيلة، حيلة مفادها أتعجب مثل هذا أن لا يكون أميرا على عامة المسلمين. فطن عبد الملك لهذا، وكان أبو عامر الشعبي كذلك لبقا في رده. تاريخ عظيم جدا ومشرق جدا ومضيء جدا، خلاف ما صوره المستشرقون. رسل المستعمرين صوروه على أنه خمور وقينات وغناء وبجون، وحجبوا الوجه المشرق وزيفوا حقائق التاريخ، حتى صار كثير من المسلمين للأسف الشديد يحتقر تاريخه ويزدري سيرة أسلافه، لأنه لم يرى الصورة الحقيقية، الصورة المشرقة التي كانوا عليها أيام العز وأيام التمكين. قتيبة بن مسلم يرسل إليه ملك الصين وقد ولي بعد امرأة، وقال يقول له: لن أدفع إليكم بعد العام جزية، كانت المرأة التي تحكمنا امرأة ضعيفة تدفع الجزية إليكم، أما وقد حكمت أنا فلا جزية لكم عندي. قتيبة بن مسلم عند حدود الصين يقول: والله لن أعود حتى تطأ قوائم فرسي تراب الصين، والله لا أعود حتى تطأ قوائم فرسي تراب الصين. ويسمع ذاك بهذا القسم وهذه اليمين، فيأتي ببعض أبناء الملوك ويأتي بتسق من ذهب يملأه تراب من تراب الصين ويرسله إلى قتيبة، يوضع أمام فرسه ويقع فرسه هذا التراب ليبر في يمينه ولا يأتي إلى بلاد الصين. هذا تاريخنا أيها المسلمون، هذه كرامتنا وهذه عزتنا، والنماذج كثيرة مشرقة ومضيئة. فالسياسة الشرعية والدروس التربوية لا يستغنى عنها. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يشهد فتح قبرص، ولما رأى أهلها في الأسر يؤسرون ويوثقون ورأى بعضهم يبكي لبعض، جعل أبو الدرداء يبكي، فنظر بعض الصحابة إليه وقال: يا أبا الدرداء، أفي هذا اليوم تبكي؟ يعني يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين تبكي؟ قال: نظرت إلى هؤلاء، كانوا في عز وغلبة وظفر، فلما عصوا الله تعالى حل بهم هذا الذي ترى، ما أهول الخلق على الله إن هم عصوه. هذا يدلك على ماذا؟ أن هؤلاء الصحابة كان ارتباطهم بالله عظيم، وكانت البصيرة عندهم متقدة، والرؤية عندهم أوضح ما تكون. الآن هو يسرح بخاطره ويتأمل ويأخذ العظة، هذه الأمة التي كانت في قوة ومنعة وسلطان صار لها هذا لما عصت الله. كأنه يقول: نحن المسلمين إن عصينا ربنا سقطنا من عينه وهن عليه وحل بنا ما حل به. كانت هذه دروس تربوية يبثها الصحابة الكرام في وسط الناس في ساعات العز وساعات الظفر. قال: فلا يستغني عنها القائد ليتعلم كيف تكون القيادة. القائد المسلم بحاجة إلى معرفة الطريقة النبوية. كعب بن مالك يقول: ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بغيرها، إلا ورى بغيرها، يعني يعلن أنه يريد جهة أخرى، كان هذا من سياسته. إلا تبوك، غزوة تبوك الغزوة الوحيدة التي أفصح النبي عن جهته التي يريد، وسبب ذلك قال كعب: لأننا استقبلنا عدوا كثيرا ومفازة وعطشا وقلة في الظهر، فلما كان الأمر يحتاج إلى استعداد خاص جل النبي للمسلمين أمره. هذه الغزوة الوحيدة نريد تبوك، مسافة بعيدة، عدو كثير، صحراء قاحلة في صيف قائظ، حتى يستعد الناس. فكتم في موضع وأعلن في موضع آخر، وهذا يدلك على حنكة عظيمة وسياسة كبيرة جدا. بل الآن بعض العلماء يذكرون أن بعض المعارك الإسلامية تدرس في أكاديميات أوروبية، تدرس ويأخذون عظات وعبر من بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء بالغلام وسألوه عن عدد المشركين في يوم بدر كم كانوا، وجعلوا يضربونه وهو النبي يصلي، فلما انصرف من صلاته قال: إن صدقكم إن كذبكم تركتموه، وإن صدقكم ضربتموه. ثم دعاه قال: كم عدد؟ قال: لا أدري. قال له عليه الصلاة والسلام: كم يذبحون أو كم ينحرون من الإبل في اليوم؟ قال: ينحرون بين 9 و10. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم بين 900 و1000. هذا شو من الاستخبارات ولا شيء؟ يعني الآن المعلومة دي ما في، الولد ما عنده، الغلام ما عنده معلومة ظاهرة، ما بعرف. طيب خليك مني، في حدث أنت ممكن كم يوم كم ناقة يذبح في اليوم، كم بعيد؟ يوم 9 يوم 10، 9 10، والبعير يكفي 100 شخص تقريبا. إذن القوم بين 900 و1000 بلا إشكال، وهذا يدلك على نظر بعيد وحنكة عظيمة. وهكذا القائد يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون القيادة. قال: ولا يستغني عنها الجدي، ليتعلم كيف تكون الجدية. وقد ذكرت لك خبر حذيفة بن اليمان لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق يوم الأحزاب ليأتي بخبره، وكان أبو سفيان في مرمى سهمه ونبله ولم يفعل، لم يقتله، لأن النبي قال له لا تحدث. وعمر رضي الله عنه يرسله النبي في بعض السرايا كما ذكر القيم في زاد المعاد، فيذهب ويغنم ويعود في الطريق يسمع أو يقول له الدليل الذي يقوده: إن خثعم قبيلة قد أجدبوا وجاءوا ومعهم أنعام، فلو أغرنا عليهم، يعني دي غنيمة باردة يا عمر، خثعم هنا قريبين في سكة نمشي عليهم. يقول له: لم أمر بذلك، أنا عندي توجيهات من رسول الله، هذه السرية المهمة أديت المهمة، هذه التي تقول لم أمر بها، لم أمر بذلك، وعاد إلى المدينة. وهكذا لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وكان سفير قريش كما سماه بعض الفضلاء من المشايخ في الحديبية، أراد المسلمون أن يروا عروة هذا مدى المحبة والتعظيم الذي للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. النبي إذا بصق لا يسقط هذا البصاق إلا في يد أحد، ولا ينظرون إليه في عينه، ولا يرفعون أصواتهم على صوته. فلما رجع عروة إلى قريش قال: أيا معشر قريش، لقد وفدت على الملوك، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. الرسالة وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت. الآن هم أرادوا هذا. كذلك لما جاءوا في عمرة القضاء وشيع أن حمى المدينة قد أنهكتهم، فقال النبي رحم الله امرأ أراهم بقوته ما يستطيع، فكانوا في 3 أشواط يرملون، يعني شيء أشبه بالهرولة، حتى يروا أهل مكة أنهم في قوة. ده أسلوب نبوي وطريقة نبوية في رد الشائعات عمليا، حتى لا يساء الظن بالمسلمين، وحتى لا يطمع عدو في المسلمين. القائد المسلم بحاجة إلى معرفة هذه الخطط، وليرى كيف كان الجندي المسلم بحاجة إلى معرفة كيف كان الصحابة مع نبيهم والصحابة مع الخلفاء الراشدين. ولا يستغني عنها الدعاة إلى الله عز وجل، ليتعلموا كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يستغني عنها المربون، ليتعلموا كيف تكون التربية. كل هؤلاء الناس بحاجة إلى السيرة. الأمور العظيمة المدهشة المقلقة المزعجة يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتثبت ويتبين. يأتيه الوحي أن حاطبا كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي خرج وأعطاه امرأة ضعيلة خرجت به، دعا عليا ودعا معه جماعة وأدركوا المرأة في روضة وعندها الكتاب وجاءوا بالكتاب، ودعا النبي حاطبا وقال: ما حملك على ذلك؟ قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لقد نافق، فأذن لي في ضرب عنقه. فقال: والله يا رسول الله، حاطب يقول: والله ما بي رفاق، ولكني كنت امرأ لصيقا في قريش لست منهم، وما من أحد من أصحابك إلا من أصحابك إلا وله أهل فيهم يمنعون أبناءه ونساءه، فأردت أن أصنع يدا يحفظون بها عيالي الذين عندهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه قد صدق، يعني هو صادق في كلامه. وقال لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. الآن انظر إلى المنهج، منهج التثبت والتبين، ما حملك على هذا؟ للأسف يا إخوان واقع المسلمين مؤلم، صداقات، علاقات، إخاء بالظنون يهدم، عمل للإسلام بالأوهام يدمر. ما حملك مش دي قضية ولا كلام، يعني بعض الناس زي دي كده يقول ولا عايز معك ولا كلمة يا أخي، اسمع ولا كلمة ولا كلمة، عندك كمان وجه تتكلم به بس ولا كلمة. لا، ما حملك على هذا يا أخي؟ عظمة يا أخي، عظمة يا أخي، هذه تصنف الآن خيانة عظمى، وهي كذلك. لكن العلاج، لكن إنزال الناس. النبي أقر عمر على قوله دعني أضرب عنقه، ولذلك هذه الحادثة يحتج بها ابن القيم رحمه الله على، وذكر أن حجة من قال بقتل الجاسوس المسلم، الجاسوس إذا تجسس مسلم على المسلمين وكشف أخبارهم لأعدائهم يقتل، احتج بهذا. قال: ووجهه أن النبي ذكر مانعا قام بحاطب. في حاجة واحدة تخلي حاطب دم يقتل، اللي هي شنو؟ قد شهد بدرا، يعني لولا أنه شهد بدرا لكان الحكم كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه. فهذا يدلك على سياسة عظيمة ومنهج عظيم. والآن هذا يدرس الآن، يعني كيف تدار الأزمات وكيف تعالج الشدائد، هذه تحتاج إلى أشخاص الآن يدرسوها، علم يدرس هذا الآن، إدارة، فن إدارة الأزمات، دورات بهذا الاسم. هذا إن قرأت السيرة رأيت فيها بيانا شافيا ودواء كافيا لكثير من الأمور التي تنزل بالناس. والمعصوم المؤيد بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامك في هذا الباب، والمربون كذلك بحاجة إلى معرفة أصول التربية. وبعض المعاصرين صنف كتابا في مجلد باسم المنهج النبوي في تربية الطفل، مجلد المنهج النبوي في تربية الطفل، كيف يربي، كيف ربى النبي الأطفال. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، عمرو بن سلم. والمرأة لما قالت للصغير تعال أعطيك، قال ماذا تعطيه؟ قال التمر. قال أما لو أنك لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. ويرى الحسن وقد وضع تمرة في فمه فيدخل يده ويخرجها من فمه ويقول أخشى أن تكون من تمر الصدقة. تربية على الورع، تربية على الورع، حتى ينشأ هذا الصغير ورعا بعيدا عن الحرام. فالتربية بحاجة، الناس بحاجة. وهو الصهر عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المسجد وعلي في المسجد وقد غاضب فاطمة ونام في المسجد وأصاب التراب جنبه، جعل النبي يقول لعلي ويمسح التراب عنه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. كان من أحب الألقاب إليه أبو تراب، أحب الألقاب لعلي. ابن حجر في فتح الباري يقول فيه مداعبة الصهر لصهر، يعني الآن علاقة مصاهرة. قم أبا تراب طيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أنت تراه زوجا، تراه أبا، تراه صلى الله عليه وسلم قائدا، تراه عليه الصلاة والسلام إماما في العبادة، إماما في الجهاد. ما من باب من أبواب العلم وأبواب الدين وأبواب الخير إلا والقائد فيه الأسوة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل يغترف من هذه الأبواب الطيبة الخير. كذلك معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عصمه الله عز وجل من الناس، والله يعصمك من الناس. وهنا أذكر لك سبب إسلام خالد. خالد رضي الله عنه كان ينتظر في بعض الغزوات أن يصلي المسلمون ليغير عليهم. فوجئ خالد رضي الله عنه وهو يومها كان على الشرك أن المسلمين قد انقسموا إلى طائفتين، صلى النبي بطائفة وطائفة في مقابل الأعداء، صلاة الخوف يعني. قبلها ما كان في خالد قال: فعلمت أنه ممنوع وما زال الإسلام في نفسي منذ تلك الساعة. بمجرد ما حصلت المسألة دي خالد بين نفسه قال: فعلمت أنه ممنوع، يعني ربنا حافظه، حافظ هذا النبي، وما زال الإسلام في نفسي. أصبح خالد إلى أن جاء في السنة السابعة أو الثامنة وقبل مؤت بشهور، وأعلن إسلامه هناك في المدينة مع عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فهذا يظهر لك أين اليهودية. إن هذا العظم يخبرني أن به سمة. هذا ده يدل لك على مكان عالي جدا وشرف عظيم جدا. بنو النضير لما أرادوا غدره وإلقاء الحجر عليه جاء الوحي بإخباره، أخبره جبريل بما يريدون، فعاد إلى المدينة وجاء بجيش أجلاه به عن المدينة. فهو عليه الصلاة والسلام ممنوع، عصمه الله عز وجل. وفي يوم أحد رأى بعض الصحابة قال: رأيت فارسين أبيضين يلبسان البياض يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال، ما رأيتهما قبله ولا بعده. فأخبره النبي أن من رأى من الملائكة، هؤلاء الملائكة كانوا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله تعالى، ولذلك بمجرد نزول والله يعصمك من الناس خرج وكشف الخباء وقال: انصرف. قال لمن يحرسني الصحابة: انصرف، فإن الله تعالى مانعي، فإن الله تعالى مانعي، يا رب العاصمي، ولن يصل إلي سوء ولا مكروه. وكيف نزلت الملائكة تقاتل معه يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين. ملائكة يوم بدر نزلت 1000 من الملائكة، لما تضرع النبي وانكسر وخضع لله تعالى: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وكان قتيل الملائكة يعرف بضربه في بنانه وفوق عنقه، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الصحابة بعضهم أثناء القتال يسمع صوتا فوق رأسه: أقدم يا حيزوب، أقدم يا حيزوب، وهو يطارد مشركا، وإذا به يرى رأس المشرك يطير وجسده يخضر، فعلم أن ملكا قتله. كان الملائكة معه، والله تعالى قال للأمة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في الأحزاب الملائكة شاركت، ولما دخل النبي بيت أم سلمة يغتسل جاء جبريل وقال: يا محمد وضعتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد، وإن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة، وإني ذاهب إليهم أمامك أزعزع عليهم حصونهم. فده يدلك على مشاركتي. ويوم حنين كذلك، وكان جبريل وميكائيل يدافعان عن شخصه عليه الصلاة والسلام يوم أحد. هذه بعض الفوائد، وبقي لنا إن شاء الله يسير، وعندنا كما وعدتكم إن شاء الله ضوابط في دراسة السيرة، وهي محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، وهي علمية مفيدة. كيف نفهم السيرة، تاريخ السيرة، تدوين السيرة، كيف نتعامل مع السيرة، المدارس التي صنفت في السيرة، هذا إن شاء الله عز وجل يكون لنا معه وقفة أخرى بإذن الله تعالى. وقد يكون هذا الدرس بإذن الله آخر الدروس بالنسبة لنا الآن قبل العيد بإذن الله، نواصل بعد العيد إن شاء الله تعالى، وربما درس أو درسين في المقدمة، ونبدأ بإذن الله تعالى في السيرة مباشرة، سائلين الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على ما فيه رضاك يا ربنا. اللهم حبب إلينا سنة نبيك يا رب العالمين، وأعنا على التأسي به في كل أحوال يا مولانا يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.